ما احناش عايزين الحكاية دي. يخرج لنا ما تنبت الايه الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ فكأنهم بماديتهم رضوا بان يقنعوا بايه بالادنى دون الاعلى وهو الايه المن والايه المن والسلم. اراد الحق سبحانه وتعالى ان يضرب لنا مثلا فقال الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم انوف حذر الموت. نبهوا او نبئوا بان هنا حيجي وباء. فقالوا لا قبل ما يجي الوباء نعمل ايه نخرج حذر ايه الموت. فقال لهم اهاني بقى عايز اعرفكم انكم لا تفرون من قدر الله الا الى قدر الله. لن تفر من قدر الله الا الى ايه. ولذلك لما قالوا لعمر الطاعون قالوا له اتفر من قدر الله قال الى قدر الله. مسألة واضحة مفهومة لا. ليدلنا على اننا لا يمكن ان نحتاط. وكان من الممكن ان يجيء الوباء فجأة او غفلة ولكنه نبئ بهم ليعرف مدى ايمانهم بقوة احتمال قدر الله. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت. طب هو الوف دي لها مدخل؟ ايش المدخل فيهم الوف؟ طب افرض انهم مش الوف اكانت تقلل من وقع القضية؟ افرض انهم مئات. ام قال لك ليدلك على ان جمهرتهم غساء سيل. ما فيش فيهم حد قدر يقول لهم يا ناس عقالهم يا ناس تريسهم الوف واجتمعوا على ضلال يتبعون اول معكم. يعني لو كان عدد قليل كان من الممكن. انا بقولك ده الوف حتى ما فيش فيهم واحد مثلا او جماعة او الى اخره ليدلك على انهم ايه وهم ايه وهم الوف. لان فيه قيد من القيود يلفتك على انه مشروط لعلة وفيه قيد بيبين لك الواقع بس قيد. ولذلك يلفت الحق في بعض الاشياء الى هذه القيود. يجي مثلا في قضية ايه وهل اتاك نبأ الايه الخصم اذ تصوروا المحراب مش كده اذ دخلوا على ايه داود ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالايه ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. طيب اعرضوا قضيتكم ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب غلبني في الخطاب. طب بالله ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة ما مدخل ولي نعجة واحدة في عرض القضية؟ طب لو ما كانش لك نعجة واحدة لو كانوا 1000 اكان يباح له؟ كلمة ولي نعجة واحدة معناها استدرار عطف القدر ان انا غلبان لا دخل لها في عرض القضية. لا دخل لها ايه ولي عنك ما عندك ملهاش دخل دي يعني دي هتخلي الحكم. كلمة ولي نعجة واحدة يعني فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. فماذا قال؟ اخذ داود من عرض القضية اللي مش سليم ما هو عرض مش سليم أخذ داود به وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. لقد ظلمك بسؤال دخلت برضو حكاية النعجة في الحكم ها؟ دخلت حكاية النعجة ما إن النعجة ملهاش أبدا ولا لها دعوة خالص. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعرض المسألة عرضا لا شبهة فيه لاستمالة القاضي إلى أي وجه. ولذلك ظن داود أنما فتناه لانه دخل مساله في حيثيه الحكم لا دخل لها في حيثيه الحكم. لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى ايه؟ الى نعاجه والى